سؤال: ما حكم الإسبال وغير الخيلاء؟ الجواب: أما نفي الخيلاء فضرب من تزكية النفس، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم. اللي يقول أنا معيش خلاء ده محدش، بس إلا الصديق الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لست ممن يفعله خلاء. لكن حد تاني يشهد لا تقبل شهادته، حد تاني يدعي أنه لا يفعل ذلك خلاء زكى نفسه. فمن ذا الذي يأمن على نفسه من العجب والخيلاء؟ ابن مين؟